تفسير الآية 15 من سورة النساء، يقول تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تقرب الزنا وهو جماع رجل مع امرأة ليست زوجته، أو اللواط وهو جماع رجل مع رجل بينما امرأة مع امرأة يسمى السحاق لشدة أضرار ذلك وتعاساته، لأنه يفكك الأسرة والتي هي أساس تماسك المجتمع وترابطه وقوته، وينشر اللقطاء وهم أطفال بلا أب ولا أم ولا مأوى، فيكونون بذور الجريمة والانتقام من الجميع عند الكبر، فتنتشر الأحقاد والمشاحنات والثأر وعدم الأمان بل والأمراض الصحية، فيتعس الجميع في دنياهم ثم أخرى. هذا ومعنى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي واللاتي يزنين من نسائكم فاطلبوا الشهادة أيها المسؤولون والقضاء من أربعة رجال منكم، أي من المسلمين يكونون صالحين عادلين أمناء ثقات يشهدون عليهن بالزنا من خلال أن يقسموا أنهم رأوا هذا الفعل بأعينهم ودخول ذكر الرجل في فرج المرأة وليس نقلا عن أحد، وهو أمر شديد الصعوبة أو شبه مستحيل إلا إذا حدث في طريق عام أمام كل من يسير فيه، مما يعني رحمة الله تعالى بخلقه وستره عليهم وحبه لهم وإتاحة الفرصة إليهم ليتوبوا وليعودوا للخير لينجو ويسلم الجميع وليجتهدوا في العلاج لذواتهم ولغيرهم، والعلاج يكون بالاستعانة به سبحانه ودعائه بصدق وبالاستغفار وبالندم وبالعزم على عدم العودة وباتخاذ إجراء عملي هام وهو حبس ومنع الذات عن أماكن الفساد ومقدماته كالنظر والسمع والكلام الفاسد ونحو ذلك، مع التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام المسعدة في الدارين لضمان عدم العودة لأي شر متعس فيهما. قوله تعالى: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي فإن شهد هؤلاء الشهود وتأكد الزنا على امرأة ما فتبقى في البيت لحفظها وصيانتها عن كل ما أدى بها وقد يؤدي مستقبلا للوقوع في الفاحشة، مع حسن معاملتها ودعوتها لربها ولإسلامها حيث كل خير وسعادة، وذلك حتى يوفى الموت أجلها وهي على هذا الخير من الحفظ والإرشاد، أو يجعل الله لها سبيلا أي طريقا للخروج من هذا الوضع لحياة مستقيمة سعيدة بتيسير التوبة لها، فتتوب توبة صادقة ويرى ذلك منها في أقوالها وأفعالها، وبتيسير عملها بأخلاق الإسلام، وبتيسير زواجها من رجل صالح يحفظها إن لم تكن متزوجة، أو بإقامة الحد عليها إذا وصل أمرها للحاكم أو القاضي وهو الرجم حتى الموت إذا كانت متزوجة، أو الجلد 100 جلدة إذا كانت غير متزوجة، وبهذا تضمن تماما قبول توبتها وتكفير ذنبها.